والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ولي وحي نوص عطاء دوردي علمي قاهيد شلي النوب العظمتي وحنا إمك أن نقلد أن إن شاء الله تعالى درسي لبعض مسائل الكفر والإيمان ابن آخري شيخنا عبد الكريم حسن حوش مركا علينا كركي نوحا عيني نشيخ كفايدي سنو وفوائدك يدرركا ثمينة نوسو قدبنا يعني نكوي لأنه فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعنك سجري موضوعك صابصنا مسائل الأسماء والأحكام أما خاصها بابك إيمانك مسائل شيك صابصنا. وعين صار أغني أهمية أما مهمة إلى ذهي مسائشا الإيمان الإسلام الكفر النفاق، يعني أريضا يوحى لمدك تعريفت هذا ما معنى ياشو إلا قرطه يا أحكام تأي كنسانيا. وعين كلا صوت الماني تعريف كمركة إيمان كليه أهل السنة والجماعة يقانين أي كقاتين كتاب كإله سنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا أقواش سلف الأمة أي كقاتين إيمانك تعريف كي صواه إنه إيمانك يا قول يا عمل، أما قول يا عمل يا اعتقاد إنه مركاوية رأي إسكود دو إنه يكون تعريفية. وعين كلا صوار أغني مركا لا يراد قول يا عمل إن أي أفر كسو بحيسو وراهد وأيو قيب سميسو وراهد قلبك وقرشد قلبك لغا قران أيو إيو وراهد أفك لغا ورن أي شهادتين لغا قر أيو. وحي كروكو بسنيسا مركا لا يراد عملنا عمل كقلبك أما فعلك يا شقاد قلبك لغا سمين أيو اعتقاد كيقينتا محبضة جعيلك خوفك، يعني مركا وحيالها أعماش أعمال القلوب كا إيو سلا سلا حبنها شقادة لغا سمين أيو سلا صلاة إن لتكذو زكادة لبحيو صومك لصومو لحجيو صدقة لبحيو جهادك وهكذا لغا تغو وحالا وحي حمان قولي فعلي اعتقاد دركبا لغا تغو إيمانك إنت أسبين كم ذي أمير صوت المال. عند أهل السنة والجماعة إيمانك وحوي هاي مذ مرتبوين صاحبا إيمانك إنت أسبين كم ذي أمير صوت المال. عند أهل السنة والجماعة إيمانك وحوي هاي مذ مرتبوين صاحبا وحي قيبيان علماء أهل السنة إيمانك صدح قيبات بي قيبيان أما صدح دريتشو أوقف بميلك تشوف مركا دو دوبان لغا يبا صدح هاسي وحي كليهين أصل الإيمان كمال الإيمان أما كماله الواجب كل بكي اللي إلهده أما واجب الإيمان واجب الإيمان أما كماله الواجب عفوا إن اللي إلهده أصل الإيمان هي واجب الإيمان أما كماله الواجب كمال الإيمان إلا إطلاق يدو اللوغة تشيدو اللبضة عن مستحب لو تشيدين واللغة في عينيه مركا واجب الإيمان إيمانك كيسا واجبك أما كماله الواجب كمال كيسا واجبك ينوع صدح هذا كماله المستحب كمال كيسا مستحب صدح لا درجة الله قيبية وحانا لغا ديرين ديريي واللغة قاطي دليل لذا قرآنك يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغ قاتل ويا وحل أركي iyadoo iimaankii dadkii uu ku sugan yahay in haddana dadka qaarkood iimaankii loo diiday oo laga nafiyey, sida laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min, ma sinaysto qofka sinaysanaya isagoo muuminuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. Markuu sinaysanayo muumin ma aha, oo muumin ma aha maxaa laga tilmaamaya? Ma iimaanba kuma jiraa looga jeedaa, mise macno kalaa laga tilmaamaya? Macnuhu iimaanba kuma jiro oo iimaankii waa ka wada guuray loogama jeedo. maxaa u daliila inaan sidaa looga jeedin? waxaa u daliil ah wax ka qaba culammada marka ahlusunnaha islaam, culammada islaamka ee ahlusunnaha ah, inuu ku gaaloobayo dembiga weyn ee uu la yimi wax ka qabaa ma jiraan. ee waxaa sidaa qaba waa khawaarijta, ayaa markaa sidaas iyadaa qaba. marka waxay daliil u tahay ijmaac ay isku waafaqeen salaful umma inaanu markaa gaal ahayn baa waxay ku tusinaysaa inuu iimaan joogo, ee kala nafinaya inay tahay ictibaar marka si loo eegaa la nafiyey. si kale marka loo eego iimaankii wax waa ka joogana asalkiisii baa jooga. marka taasi waa daliil. mar labaad waxaa daliil u ah dadkan iimaanka laga nafiyayo, haddii markaa laga tilmaamayo inuu gaaloobeen, waxa markaa dhici lahayd in la yidhaahdo man badala diinahu faqtuluu, oo gaalnimaha loo dilaa la odhan lahaa. waxaana la isku waafaqsan yahay oo ay isku waafaqsan yihiin wixii khawaarij ka harsan, xataa markaa aba ku jiraan yacni firaqa kale ahlulbidacuye, waxay isku wada waafaqsan yihiin salafulumma iyo wax alla wixii markay isagaa dariiqooda ka weecday ee ahlulbidacba ah. khawaarij marka laga reebo inaan markaa xad riddo oo gaalnimo ah, gaalnimo loo dilayo inaan laga oofinayn, kii sinaystay, kii waxaday, umuraha noocaas. marka kii waxaday waxaa la yidhi gacanta gooya, wasaariq wasaariqatu faqatacuu aydiyahuma. marka waxay ku tusinaysaa inaanu diintii bedelin oo milladii ka bixin tuugu. ee hadduu milladda ka baxay waxaa loodhan lahaa gaalnimo u dila. kii sinaystay saasi la eeg waxa uu ilaa yidhi alzaaniyatu waalzaani fajliduu kula waaxidi minhuma mi'ata jalda, yacni qofkii dumara ee sinaysatay iyo ninkii sinaystayba boqol jeedal ku dhufta. markaa taasi waa haddii aanu guur hore oo saxiixa aanu soo marin oo aanu wax ku dhadhamin. ee hadduu markaa taas uu soo maro, iyada waxa weeye xukunkiisu waa in markaa dhagax lagu dilo, dhagax waa in lagu dilo. sida markaa yacni marka axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa ah ku soo aroortay aayad qur'aan oo tilaawadeeda la nasakhaynaa xukunkeeda laakiin baaqi ahaynaa ku sugnaatay. marka wakadalik waxyaalaha kale iimaanka laga nafinayana waa cayn ka cayn leh, sida laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhii maa yuxibu linafsi. waxa la nafinaya waa xaqiiqadii iimaanka, bimacnaa kamaalkiisi weyn. iimaanka kamaalkiisi baa la nafinaya. kamaalkaa la nafinayana waa kamaalka waajibka ah weeya, oo nusuusta kitaabka iyo sunnada kuma soo aroorin iimaan in cid laga nafiyo oo muraadku yahay kamaal mustaxaba in la nafinayo. ee laakiin laba mid baa looga jeedaa, imaa in asalka la nafinayo wa imaa in la nafinayo kamaaluhu lwaajib, kamaalkiisa waajibka ah. qoliyaha murjiyaadu waxay itlaaqaan kamaalkaa la nafinaya, waa cibaara marka isagaa mujmal ah oo si kasta loo fasiri karo. madaabtooda haddii loo eego ah marka isagaa faasiq inuu yahay muumin, iimaankiisu dhammaystiran yahayna, waxay u egtahay marka isaga waxay u jeedaan inay tahay kamaalkii mustaxabka ahaa inay saa uga jeedaan, waana hadal baatil ah. marka nusuusta kitaabka iyo sunnada waxaa loo isticmaalaa iimaan haddii la diido oo la nafiyo la yahay iimaan malaha, ama qofkaasi asalkii iimaankaba malaho, milladda waa ka baxay nacuudu billaahi minha, ama dembi weyn buu la yimiyo yacni waxa uu yahay mid markaa waxa weeye fisqi iyo wax lamida markaysa waxaan markaa ama ismi ku sifaysan ayuu yahay. oo kamaalka la nafinaya waa kamaalkii waajibka ahaa. haddaba maxaa looga jeedaa saddexdan cibaaro oo ah aslu liimaan, waajibu liimaan, ama kamaaluhu lwaajib, iyo kamaalu liimaan oo kamaalkii mustaxabka ah looga jeedo, tafsiirkeedu muxuu yahay? waxaynu ku dhex jirnay cibaaro sheekhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay oo masalada uu ku tilmaamayo, waxa uu yidhi wahuwa murakkabun min asli laa yatimu biduunihi, iimaanku wuxuu yahay mid layska saaray ashyaa kala duwan, shay waaxida ma aha, waa murakkab, ashyaa kala duwan baa layska saaray. oo qowlki iyo camalku ka mid yihin. Marka murakabun min aslin, asal baa layska saara, murakabun waa mid markaa la tarkiibiyey weeye iimaanku, oo waxaa layska saaray min aslin asal oo laa yatimu biduunihi, ilaa intii aanu dhammaystirmayn. Dhammaystirmayn hadda waxaa laga tilmaamayaa aanu jiray buu uga jeedaa, aanu jiray. Oo asalka haddii la waayo iimaan ma jiro. Wax iimaan la yidhaahdaa meeshaa ma yaal haddii asalka la waayo. ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة يينو ياي مثل إسكا تركيبية ولا إسكا صاري يعني وحياله واجب أه أو يعني مركا وكل نقصام أيو تقست لغتها أما مركا تقست أي تقتل وكل نقصام أيو نقصان ومتيسن أيو قفكا كسفيسن إيمانك عقاب ومتيسن أيو أما عقابك إلهي كفر يا ما كعفي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحق قال لما كسوكية إلى يعد الدونه أي أرافا إلى يحول ويغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا ذنبي ضردا أي إلى يدافع شمعين يا الله ولا عيادات وإن الله لا يغفر أن يشرك به إلهي قال لماذا لقى قاروا وما دافوا إيوه إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي دم بأو دم بدافا وحلقوا كل من أي آيات اسكوا هرمان إيسا الله ولا عيادات وحلقوا كل من أي آيات إن الله يغفر الذنوب جميعا وحيوسوا قنطاهي وحوهي واكيكا طوبت كينك أما عدة أنك توبت كينين وحوهي إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به إلهي عدي كقالوا ذا ومرافة وهدي أنك توبت كينين لكن أدوك توبت كينه قفكو يعني قال لما يغير كتب إلهي وكذا ومن مستحب يفوت بفوات علو الدرجة وعكروا يا إيمانكم إذا استكر كيبية ولا استصار وح مستحبة وبمعنى وحوية شرع وأماني ولا تعلي استي أو وكنت بي تبست أو تضى درجة كورين تيد يا شرك بدنان تيسو يا درجة كورين تيد كنت بي صدح لها قيبوض بو قيبص فالناس فيه ظالم لنفسي ومقتصد وسابق بالخيرات تدكو حيين dadku waxay yihiin iimaanka gudihiisa marka loo eego mid naftiisa dulmiyay iyo mid dhexdhexaystay iyo mid khayrka u dheereeyay saddexdaa qaybood bay u qaybsamaan waana saddexda aayaddii marka ay sheegtay suuratu faatir kalxaji wakalbadani walmasjidi wagayrihima min alacyaani walacmaali waalsifaati waxa uu iimaanku ka dhigayahay sida xajka oo kale وحجك هو محي وحولي يا أركان حد دين لقد تقو حج وحل إلى داء وأصحين أو وحبك جريب سيدا الوقوف بعرفة إن عرف اللي استاذوك لك وقفك أن عرفة استاغني وحج اللي إلى هذا مرها ولو مناسك تكربها مره لا يصح إيوه وح واجب وقفك وآثم كن قريو آثم كن قريو كدن بابي أهل العلم يقار كذا يكون واجبين أيان ديك يكون واجبين أيان واجب يا ركن بولي وحكرا حجك لي وح مستحبة وفضيلة ياشر كو كرني أو كو بضني لكن آن مركا وحوي قفك حجك سي آن وحبا أقول للمي وحيالها مركا واجب كان وحكم إذا سيدا وحوية اتماها مركا إساق حانين وحلقا شرائية وحلم إذا يعني اتماها مركا وحوية إن آن لطابا إلا دايو إلا حلالو بإنت كوه الرئيسة أيا مركا إساق كم إذا يعني التحلل الصغرى وحي كوه الرئيسة مركا وحوية اتماهي وقصريو ولو مع عذرين وحا مركا وياي يعني waxa weeye waxa ka imanaysa markaysa waxa marka jabri fidiya looga baahan yahay bixir udrina aasim baabu noqonay laakin hajku kuma buuray marka waajib buulayahay hajki rukni buulayahay saasila wax mustahab wax hajku leeyahayo fadiila iyo ajar qofka ugu siyaadayo laakin aan marka waxa weeye hadu ka tago waxba aynay ka yeelin sida dikriga iyo talbiyada in la badiyo oo kale ayaa markaa ka mid oo aad yacni loo fara badiyo bimacnaa qadarku sameeyo qadar ka badan inuu markaa la yimaado wakal badani jirkuu ka dhigan yahay iimaanku jirka oo kale u shabahaa oo jirka siduu ku shabahaa jirka bini aadamka haddaad masala ka soo qaado waxa uu leeyahay ama ku iman karaa oo ku soo darin karaa oo ku dhici karaa wax markaa aan jirkaasi jirayn oo u baaba'ayaba waa jiri karaa sida markaa waxa weye madfaciin uu ku habsadoo kale saasi leeg waxa kaloo jiri kara waxaan jirku baaba'aynin laakiin uu dhantaalmayo oo wax u dhinmayo sida waax in la jaro sida waax in la jaro jirku waa baaqi qof waa yahay laakiin de waa gacan laayo gacan baa la jaray iimaanki saasoo kale wax isaga dhantaalaya laakiin iimaanki uu jirayo sida qofkaasi u jiro isagoo gacan go'an isagoo adin go'an oo uu dhantaalan yahay laakiin uu u jiro waxa u dhinnaadaan wuxuu iimaanku sidaasoo kale uga jirayo laakiin uu ku dhantaalmayo wax yeelayaa jira wax baabi'inayo iimaan bacaanu jirayna waa jira wax kale oo dee kamaal ah oo siyaado ah oo sida markaysa waxaad markaa inuu jirkii xoogaysto oo quwaysto yacni markaasaasina waa siyaado marka saddexda arrin ba iimaanku waa kala shabaha haddii la eego asalkiisa iyo waajibkiisa iyo kamaalkiisu saddexda aynu tilmaanay kala shabaha jirkaa baabae madfacu ku aabsaday jirkaa marka aan baabi'ina dhansaalma ee xubintu go'day sida adinku go'ay ama gacantu go'day iimaanka ka dhigan waa iimaankii waajibaadka qaar laga tegay waxbaa u dhinmo waa iimaan naaqisa sida jirkaas naaqis u yahay jir dhammaystiran oo waxa weeye de aad iyo aad u xoogoobay oo markaysa waxaan markaa yacni marka cayilay kaasina waxa weeye markaysa waxaan markaa dee iimaankii nooc ka mid ah oo kamaalkiisii ayaa isaguna yacni markaa shabah wuxuu ka dhigan yahay buu sheekhu walmasjidi masaajid buu ka dhigan yahay iimaanku masaajidku shabahaa oo masaajidka suu u shabahaa masaajidku waxa weeye dee waxaa ku iman kartaa ilaahay ha ka hayo dhibaataa ku iman kartaa dhibti markaa mar waxay keensan kartaa dee masaajidka inuu magaca masjidba baaba oo masaajid baanu jiri oo uu iskaba wada duno marna waxaa dhici karaa in markaa dhinac duno dhinacu ha duno oo waxaa u dhinnaadaane masaajidnimadu waa baaqi oo masjid baa la odhanaya sidaasoo kale ayaa iimaanka isagoo dhantaalan bu haddana iimaan yahay waa iimaan naaqisa sida masaajidkaasi mid dhantaalan uu yahay ama dhaawacan wuxuuna noqon karaa markaysa waxa yacni masaajidkii mid kaamil ah oo bimacnaa aad iyo aad loo wanaajiyey oo loo adkeeyey oo looga shaqeeyey iimaankuna saasi leeg mid kaamilu noqon karaa iyo wagayrihima ashyaada aynu sheegnay kayrkood buu markaa yacni shabahaa oo min al acyaani daatooyinka la arkaya ah waxyaalaha la taaban karayo sida jirka iyo masaajidkaas oo kale waa cayn la taaban karayo iyo wal acmaali sida markaa camallada oo kale ayuu shabahayaa oo aan kuwaas oo kale aan ahayn sida xajka aynu soo sheegnay oo kale ama sida salaad oo kale salaaddu arkaan bay leedahay waxyaalo markaysa waxaad markaa uu qofku aaslin ku noqonayo ku dambaabayo ah hadduu la yimaado laakiin aan salaaddu kaga burayna waa jira kamaalki darajada kordhinaysaana waa jira tusaalayaasha muxuu shiikhu u keenaya wuxuu u keenayaa suu markaa kaaga dhaadhiciyo shaygu inay suurtoobi karto darajooyin inuu yeesho oo aan loo odhan siday u dhici kartaa iimaanku inuu martabooyin caynkaasa yeesho ayuu wuxuu ku leeyay warshay kastaba mar atigtan waa leeyahay mar wixii wax baabi'iyaa dhaca marna wax dhantaalo oo shaygi jiraa dhaca marna wax markaysa waxa qof wixii markaa uu haddana sii kaamil noqdo oo sii wanaagsanaado ayaa iyaguna kusoo darya dee intaasoo kale uu isaguna yeelan karaa fa min sawaa'i ajzaa'ihi maa idaa dahaba naqasa can ilakmali sheekhu waa sii waday oo haddaba wuxuu yidhi waxaa ka mida jusaska ama qaybaha uu iimaanku ka kooban yahay wax haddii uu tago sida kaamilnimada badan ee dhammaystiranka badan buu ka nuqsaamaya oo wax u dhinmaya wa minhu maa naqasa can ilkamaali taa hore waxay ahayd sida dhammaystiranka badan buu ka nuqsaamaya waxaa kaloo ka mid a وحدي مركه او تغو iimaanku kaamilnimada uu kaamil ka yahay dhameystiran yahay tii hore waxa ahayd inuu dhameystiran badan yahay tanu waa inuu dhameystiran yahay dhameystirankan dambana wuxuu uga jeedaa waa waajibkii kii waajibkaagu uga jeedaa waajibul iimaan ama kamaaluhu alwaajib taasuu uga jeeda wuxuu kamaalkii waajibkaa ka nuqsaamayo oo maxay taasi tahay talab wahuwa tarku lwaajibaati wa ficlu lmuxaramaati waa in waajibaadka laga tago xaaraantana la sameeyo haddii waajibaadka laga tago xaaraantana la sameeyo dee waxa weeye kamaalkii waajibka ahaa iimaanku waa ka nuqsaamay waana dhantaalan yahay oo waa iimaan iimaan naaqisa wey waxbaa u dhiman waa dhantaalan yahay ma aha waafi marka waa ka la odhan karo waa mu'minu naaqisul iimaani mu'min iimaankiisu naaqis yahay weeye wa minhu maa naqasa ruknuhu waxa ka mid a iimaankii wax hadduu nuqsaamo waxa ka mid a wax hadduu markaa isagu markaa waxa ka mid a wax uu nuqsaamayo rukunkiisu nuqsaamayo oo bimacnaa iimaankiiba baaba'ayo rukunkiisu nuqsaamayo maxaa laga tilmaamaya bimacnaa waxaan iimaan asaxaynin isaga mooyaane in lala yimaado mooyaane aan si kale wax iimaan la yidhaahdaa aanu asaxaynba hadduu markaa ka nuqsaamo oo ka taga ayaa laga tilmaamay wa minhum maa naqasa ruknuhu iimaankii waxaa ka mid a miduu rukunkiisiba tegey oo nuqsaamo oo rukunkiisu waa maxay talow iimaanka wa huwa tarku licitiqaadi waalqawli waa in ictiqaadka iyo qawlka odhaahda iyo ictiqaadka labadaa waa in laga tago aladii yazcumu lmurji'atu waaljahmiyatu annahu musamaa faqat yacni kaasoo ay sheeganayaan murji'ada iyo jahmiyadu in iimaanka labadaasoo keliya lagu magacaabay oo murji'ada nimanka la yidhahdaa waxay leeyihiin iimaanka magaca isim weeye musamuu leeyahy oo xaqiiqaa lagu magacaabay xaqiiqada lagu magacaabay waxa weeyaan waa qowlka afka laga yidhaahdo iyo ictiqaadka qalbiga acmaashu iimaanka kama mid aha markaa shayga lagu magacaabay iimaanka ee magaca iimaan la yidhaahdaa uu u sugan yahay waa ictiqaadkiiyo qowlka sidaasay leeyihiin shaykhulislaamna muxuu ka tilmaamayaa wuxuu ka tilmaamayaa rukunkiisibaa nuqsaamay rukunkaa nuqsaamay ee waxa weeye waa labadaasi hadday tagaan hadday labadaasi joogaan ruknigiisi ma tegin rukunkaana halkan wuxuu uga jeedaa macnaha uu ka tilmaamayaa waa shayga la-aanti aan waxba asaxayn buu hadda uga jeedaa waxay ku caddahay hadalka shaykhulislaam ibnu taymiya in waxa weeye rukniga iimaanka ee aanu la-aantii iimaan asaxaynin inuu ictiqaadkiiyo qowlku yahay hadday labadaasi joogaan haddii la yidhaahdo asalkii iimaanku waa joogaan inaan murji'a qowlkaa qabin ay tahay qowl sunniya siduu ictiqaadsan yahayna ay tahay bay ku tusinaysaa marka muu odhan markaa shaykhulislaam ibnu taymiya wa minhu maa naqasa ruknuhu wa huwa tarku licitiqaadi waalqawli waalcamali lam muu odhan ictiqaadkana waa la garanayaayo camalulqalbiga ictiqaadku ku jiraa oo qawlulqalbi iyo camalulqalbi labaduba ictiqaadkay ka mid yihiin qawlulisaanna waa kan tilmaamay idan waxa uu ku cad yahay aslulimaan labadaa in la yidhaahdo inay tahay markaysa waxaan markaa mid aan murji'a qabin ee murji'adu inay ku xasrinaysoo leedahay magaca iimaan la yidhaahdaba marka hore xaqiiqo wuxuu ku yahay markaa labadaa in la yidhaahdo laakiin waxa kala duwayn lee labadaasi asal bay u yihiin oo waa aslulimaan oo waa ruknigiisii iyo in la yidhaahdo iimaankuba waa intaas siday murji'adu sheegatay labadaa shay baa kala duwan wa bihaada tazuulu shubahaatu lfiraq sidaasay ku suulaysaa yacni markaa firaqa marka ahlulbidaca shubahaadkay soo aroorinayaana sidaasay ku suulaysaa waxa uu hadalkaa shaykhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi uu ku yidhi majmuucu lfataawa mujalladka toddobaad lix boqol iyo toddoba iyo soddon safxadda ah cibaaradaa uu yidhi culamo badan oo ahlu sunna ah ayaa iyaguna cabbiray oo cibaaraadkaas qaar la mida markaa cabbiray waxaa ka mid ah a'imada sidaa yidhi aad uguma tiigaalayno laakiin waxaan doonayaa dhowr inaynu ka misaalino ama dhowr ka tusaalayno ayaan uga jeedaa waxaa ka mid ah a'imada sidaas iyadaa cabbiray ee sheegay bayhaqi oo yacni la garanayo a'imada waaweyn ee shaaficiyada inuu ka mid ahaa وحو يري كتاب كيسا اعتقاد ليلاده ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلها وأنها على ثلاثة أقسام، فقسم يكفر بتركه وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده، وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده، وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم، وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر، وهو ما يكون من العبادات تطوعا. وحول أهل الحديث كبدن كود وحيل أهدين مورا أشاعراتري مرورا مركيس أهل الكلام باير أهل الحديث كبدن كود وحيل أهدين بويري اسم كإيمان ليلا دا طاعات كأردن فرل كيدا إيا السنة دا وكل من أيا أردن ما أنتود وحكستو طاعة وخير أهي حقر سونادان أما هم موقضان فرل ها هذا سنة ها هذا وحيهن إيمان وي وحينا يوم مركات هاي صدح قيبوض أي طاعات كاسي وقيب سميان إيمان كا قيب كم إذا هدين لقد تقوى لقوب قالوا بيا qayb kamid ana hadii laga tago faasiq baa lagu noqonaya qayb kamid ana hadii laga tago waxa weeye sidii fadliga badnayd baa la seegaya oo laga tagaya qaybta hadaba lagu gaaloobayo hadii laga tago muxuu yiri fa qismu yakfuru bi tarki wa huwa i'tiqadu ma yajibu i'tiqadu wala bashay wa inhu i'tiqadiyo waxay waajib tahay in la i'tiqadiyo inuu i'tiqadi ya wal iqraru bima i'taqadahu يا إنه قره وحو اعتقادي لا بد شيء هدي لا قتره ولا قالوا ضيع قريب هدي لا قتره فاسق بالقول نقرية أما عاصي وهو حوي أبو مركاوي ربي حقي كم نقالوا ضيع هدي عنو الضفيرين وجع جحود يانو لئمًا ومرك طاعات كقوة فرل كأس الصلاة الزكاة الصوم كحج كي حارنت إلا قد يراد محرمات قيبنا وحو سيغا يا سيدي فضلك بضلي صدح لا قيبات بو قيب سنبالي وحو هذا الكاكو يري كتاب كيسا ليلة الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد صفحة اللبا بقل يلبا يتبن طبعة دار ابن حزم أي طابعة بيروت الطبعة الأولى 1420 تعليق مركز سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي وحو سيد مضن كتاب كان إلى ذا الاعتقاد بيهق أسقنا بي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أيا وحا ودري نائب كيسي عبد الرزاق عفيفي أو لكتاب كان صائب بل إنه اعتقاد كان سنوح كوافق سنية يوح كخلاف سنية ذا المركة وحوية وصائقي مركي دم بتاريخ المركي يتكون يأفر بقولي أفر تيبو جواب كسوع لي سماحة المفتي جواب تاسو مركي ورانا يو كتاب كي واطال عضي مسائل بكو خلافي مركي أهل السنة مسائل نواكو وافقيا انتو كو خلافينا يعني قودهان وانت صوص عطا دواد مركي سو تريي مسائل شاو كو خلافي أهل السنة وكو تعقيبنا يا عبد الرزاق عفيفي يعني كما مذاهين أصالة تنباء وح إيمان كو صابصن باب الإيمان با وح كو صابصن كو مجرين باب كرن إيمان كو صابصن وح قرسومي كرماءها وهي هذا الكريم وحوية كلمة يا صدر وح كو يالماءها وانا مركا إساقا شيء وين ومركا وحوية مركو بلا إيمان كيبا صدر يردب دي تفصيل كاينو شيقنا أيو شيقيا مركا تاسنا وحي كو تسنا إسا إنو حوية أي اعتباريين إنه أهل السنة قوة فقسية عبد الرزاق عفيفي إنه ساسي ذا اعتباري أي مركا كنت سنيسا هذا الكلام تشبه وحو كليه يعني مركا شعب الإيمان ككتاب كيسا ليلة ذو أي كليه لكن تصبين كافتومين أي ما بدن أكرا اللهم ذا قولك قول اللهم ذا مركا عبري أياتشرا أي ماذا سنوافر بدنيهين وحن وجه ذا بعض كم ذا إن المركا تلمامه أيوم بنو وجه ذا لكن وحوي وح مركا هذا إن المركا حصريا وجه ذا أمان حصرين كريو مركا معها ورمض الساس عبر طي وح كم ذا oo mas'aladaas sheegtay Ibn Hazmi kitaabkiisa la yiraahdo Fisalka waxa uu ku oranayaa إن الإيمان اسم مشترك يقع على معاني شتى كما ذكرنا فمن تلك المعاني شيء يكون الكفر ضدا له ومنها ما يكون الفسق ضدا له للكفر ومنها ما يكون الترك ضدا له للكفر وللفسق فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضدا له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان فإن الكفر ضد لهذا الإيمان وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له للكفر فهو ما كان من الأعمال فرضا فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر وأما الإيمان الذي يكون الترك له ضدا فهو كل ما كان من الأعمال تطوعا فإن تركه ضد العمل ضد العمل به وليس فسقا ولا كفرا وحاو سيدا كويرا الفصل في الملل والنحل وبالمناسبة كتابك لما يرادو الفصل واللحن ما قعيسا وحا ليرادا الفصل عدي بيروت لبنان مركا هذا الكاس وحاو عدينا يا ابن حزمي أولي يا إيمانك سيء مركا بيها قوت الماما وكالوت الماما oo waxa kamid ah buu iimaanki wax marka gaalnimadu lid u tahay oo hadii laga tago gaalnimo noqonayo iyo wax marka faasiqnimadu lid u tahay oo hadii laga tago faasiqnimo imanayso waxa hadii laga tago gaalnimo imanaysa waxa weeye laba shay weeyaan labada shay waxa weeye fa huwa al-aqd bil qalbi wal iqrar bil lisan labada wey fa inna al kufra didd li hada al iman qalbi gaay laga ixtiqaadiyo wa amalu al qalbi ya qawlu al qalbi labadu wa kujiran هي إقرار باللسان عربك إن لقفره عربك إن لقفره وحنا قضوك لمركا إساقا أن لا إيمان مركا كفري أيا ضد وهدي أصل الإيمان كان لقفره إيمانك فسقه لد قوية هنا ووحي عمل الله كم إذا أفر له تقست لقفتك لد وحيوطعي يعني عمل بي مركا إساقا المركا فسقه أي لد وطي قال لما أمها فهو مؤمن ناقص الإيمان لا يكفر كي مركا ومن ضيع الأعمال كي عمل لذا ضيعه كلها دمانتد فهو مؤمن وهي ناقص الإيمان إيمان كيسو ناقص يعني لا يكفر قالوا بما وحونا وشي إذا عمل القلب ما هي أعماش جوارح له أي مركا وشي إذا سيدا مركا صلاة هي زكاة هي صومك هو سوشي إذا وحو سيدا أقول المحلى كتابك لها مجلد كقواد لبقي اللحدا صفحة طبعا دار الكتب العلمية بيروت توزيع دار الباز وحكرا وساء شبها شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكراء كي لم يده أي سجن ليها وحو كورنا يا فتاوها فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله كي عمل لذا كتغا وحن نقول يا قلبي قيس يا عرب قيس متك شكر نقي